نعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الإيمان بالله رب العالمين لا يكون إيمانا صحيحا حتى يستلزم الإقرار بالأخبار والقبول لها، ويستلزم الإذعان لما جاء من عند الله رب العالمين وعلى لسان النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالله رب العالمين لابد أن تتوفر فيه أمور أربعة. فلابد من الإيمان بوجود الله رب العالمين، ومن الإيمان بربوبية الله رب العالمين، ومن الإيمان بألوهية الله رب العالمين، ولا بد أخيرا من الإيمان بأسماء الله رب العالمين وصفاته المثلى. فأما الإيمان بوجود الله رب العالمين فالأدلة على وجوده عقلا وحسا وفطرة وشرعا مما لا يدخل تحت حق، وما أخر الشرع لأنه يستوجب التأخير ولا يستلزم التقديم، وإنما أخر الشرع في إثبات وجود الله رب العالمين من حيث الأدلة، لأن الذي لا يؤمن بوجود الله رب العالمين لا يؤمن بشرعه من باب أولى. فأما دلالة الحس والفطرة على وجود الله رب العالمين فأمر أكبر من أن يوصف، وأعلى من أن يحاط به بكلام. وأما دلالة العقل على وجود الله رب العالمين فإن العقل السليم لا يمكن أن يصح عنده بحال من الأحوال، ولا لأقل من غمضة الصرف أو انتباهته، أن هذا الكون بكل ما فيه من دقة وإحكام قام بنفسه أو قام مصادفة، ولم يقمه عليم حكيم قدير على كل شيء قدير ومهيمن، وهو الله رب العالمين. وأما دلالة العقل على وجود الله رب العالمين ففيها قديما قول الأعرابي الذي لم يكن يعرف إلا الشيح والقيصوم، والذي تتقاذفه الفلوات ويضرب في بطون الصحراوات، غير أنه كان مستقيم الحس سليم الفطرة بالدلالة العقلية على وجود الله رب العالمين. قول الأعرابي: بحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، وسماء ذات أبراج، إن البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ لا إله غيره ولا رب سواه. وفيها من بعد ذلك ما حدث لأبي حنيفة رضوان الله عليه مع السمنية، وهم قوم من الجنود كانوا لا يدينون بأن لهذا الكون خالقا، فنظرهم الإمام ووعدهم موعدا، ثم تأخر عنه مليا، وكان الرجل حريا بألا يخلف الموعد وهو إمام وأكبر من إمام رحمة الله عليه. فلما جاء متأخرا عن موعده سألوه: هكذا يكون أمر الميعاد في دين الإسلام الذي تدعين؟ فقال: إني لما أردت أن أجيء إليكم اعترضني النهر، فكان بيني وبينكم، وكان لا بد من أن أجوده لا سابحا وإنما محمولا على بعض الفلك. ولما لم تكن هناك من سفينة قامت شجرة فقطعت وحدها، ثم إنها أنفقت ألواحها، ثم إنها شدت تلك الألواح بعضها إلى بعض فصارت سفينة ذات ألواح ودسر، ثم إنها جاءت من غير ركبان ومن غير ملاحين، فجازت بالنهر حتى جئت إليكم متأخرا عن موعدي بعض الشيء. قالوا: أو يستقيم في عقل أن تصنع سفينة من غير صانع، وأن يقوم في الكون قائم من غير محدث؟ فقال: إذا كان ذلك كذلك، فكيف صح في عقولكم الكليلة أن يقوم هذا الكون وهو ما هو في دقة صنعه وإحكام وجوده؟ كيف صح عندكم ألا تقوم سفينة وحدها ويقوم الكون كله بكل ما فيه من غير موجد ولا صانع؟ نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا بعض من دلالة العقل على وجود الله رب العالمين، والإيمان بوجود الله رب العالمين هو أول أمر ينبغي أن يوقظ عليه الخلق في عدد أركان الإيمان بالله رب العالمين. ثم يأتي من بعد ذلك في دلالة على وجود الله رب العالمين دلالة الحس. عندما يتوجه العبد بالمكروه يصيبه إلى الله رب العالمين وحده، بعدما يضل من يدعوه في الأرض إلا الله رب العالمين، عندما تتوجه دلالة الحس ساجدا لله رب العالمين متعلقة بالعلي الأعلى سبحانه، عندما يصيب الإنسان ما يصيبه مما يكره فلا يجد المفزع ولا الملجأ إلا في التوجه إلى الله رب العالمين، هي فطرة مفطور عليها الإنسان يتوجه إلى الله رب العالمين بحسه بدلالة الدعاء. يدلك ذلك كله على وجود الله رب العالمين. والنبي على منبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأعرابي يجيء إليه من بطن صحراء قحلاء متجبة هي أكثر في عينه من كف اللئيم، فأقول: يا رسول الله، هلكت الشاء وجفت الضرع، فادعو الله رب العالمين أن ينزل علينا من السماء ماء، وما في السماء من قجعة وما فيها من أثر السحاب. فيتوجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر إلى الله رب العالمين، فإذا بسحابة كالكرسي يقلئ قرب مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إذا السماء مفتحة أبوابها كأفواه القرب، وإذا الماء ينحدر من خلل لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وما سجد يومها عندما أراد الصلاة إلا في ماء وطين صلى الله عليه وسلم، وظلت بدعاء النبي هامية منظرة أسبوعا كاملة، حتى إذا ما ذهب في الأسبوع الذي بعده للصلاة وكان على المنبر جاءه الأعرابي نفسه فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يحولها عنا، فإنا قد جارفنا الغرق أو كدنا أن نغرق يا رسول الله. فالتفت النبي إلى السماء صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآثام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فإذا السماء خالعة بوجه بسم ضحوه تتلألأ في قسماته الشمس وقد ترفعت. فهذا دلالة من الدلالات على وجود الله رب العالمين حكمة وكثرة بالتوجه عند المكروه والكر إلى الله رب العالمين وحده ونزع الأمداد والأخيار وتوجيه القلب للعلي المتعالي سبحانه بعودة إلى الله رب العالمين وحده دلالة من بعد دلالة من بعد دلالة على وجود الله رب العالمين. وأما دلالات الشرع فحسبك أن تنظر في شرع ربك لكي ترى الإحكام كله في هذا الشرع الأغر الذي لم يدع أمرا من الأمور يتعلق بحياة الفرد ولا بحياة المجموع إلا وبينه وقعد له القواعد وضرب له الضوابط وأسفل له الأفول. لأن الله رب العالمين هو أعلم بمن خلق والله رب العالمين أعلم بمن خلقه أي الله رب العالمين ألا يعلم من خلق وهو اللطيف خبير. فدلالة الشرع على وجود الله رب العالمين قائمة لكل ذي بصر ولكل ذي بصيرة من باب الأولى ولا يدلك في ذلك ما يدلك عليه القرآن العظيم وحسبك به من آية على إثبات أن الله رب العالمين قائم على كل نفس بما كسبت وأن الله رب العالمين من وراء وفوق هذا الخلق كله وأن الله رب العالمين إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. في الآية العظمى المنزلة على قلب النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأتيك الدلالة الكبرى على وجود الله رب العالمين. ووجود الله رب العالمين إيمانا به هو أول ما تعقد عليه القلوب. عندما تعد أركان إيمانك بالله رب العالمين فهو تؤمن بربوبية الله رب العالمين بأن الخلق كله لله وأن أحدا لم يخلق ذرة في الكون ولا أقل منها وأن الخالق في الحقيقة هو الله وأن الله لما كان هو الخالق فإن الله رب العالمين مهيمن على كل نفس وأن الله رب العالمين قائم على كل نفس بما كسبت. فلله رب العالمين الخلق ولله رب العالمين الملك لا ينازع الله رب العالمين في ملكه أحد كما خلق كل شيء فهو مالك لكل شيء. ولما كان هو الخالق ولما كان هو المالك كان الأمر كله لله. فلله رب العالمين الخلق ولله رب العالمين الملك ولله رب العالمين التدبير والأمر ليس لأحد في الكون من أمر إلا الله رب العالمين وحده لا إله غيره ولا رب سواه. فالإيمان بربوبية الله رب العالمين بأنه هو الخالق وأنه هو المالك وأنه هو المتصرف المدبر للأمر كله لا إله غيره ولا رب سواه. والإيمان بألوهية الله رب العالمين لأن تجعل العبادة كلها لله وحده فلا تصرف لله لغير الله رب العالمين شيئا من العبادة من حب أو من بغض أو من إقبال أو من إدبار أو من سعي أو من كسب أو من عمل أو من دعاء أو من رجاء أو من خوف بل توحد كل ذلك للواحد الأحد الذي لا إله غيره ولا رب سواه. ثم توحد الله رب العالمين في أسمائه وفي صفاته فتثبت لله رب العالمين كل ما ينبغي أن يكون لله خالصا وحده لا شريك له وأن تنزع الله رب العالمين عن كل ما لا يليق أن ينسب لجلاله سبحانه ذو الجلال والإكرام. فنثبت لله رب العالمين صفات الجمال والكمال والجلال وننفي عن الله رب العالمين كل ما لا يليق أن ينسب لله رب العالمين. فأما الدلالة الكبرى في إثبات الوجود فتروح بعد ذلك منفضة على الشرع الأغر في هذا الكتاب العزيز الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحسبك به من آية كبرى ماثلة للعيان شاهدة بالبيان على أن الله رب العالمين وحده هو الخالق الرازق المدبر وأنه ينبغي أن تصرف إليه العبادة كل العبادة وينبغي أن يوحد في أسمائه وفي صفاته سبحانه وتعالى سبحانه. فأما المشركون فقد أقبلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألونه الآيات وقالوا لو من ربه. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وهو أعظم آية أنزلت على نبي قط. أولم يكفهم وهم يسألونك يا محمد أن تأتيهم بمثل ما أنزل الله رب العالمين على السالكين قبلك من الأنبياء والمرسلين من مثل ناقة صالح ومن مثل عصا موسى ومن مثل مائدة عيسى من الآيات الحسية المشاهدة المنظورة تراها الأعين وتدركها الحواس. وهم يسألونك وقد عموا عن أن ينظروا في أعظم آية لنبي قط أنزلها الله رب العالمين على قلبك شاهدة وقائمة وثابتة لتدل الخلق كل الخلق في كل عصر ووقت على أن الله رب العالمين وحده لخصك والثبات. أولم يأتهم أن أنزلنا عليك الكتاب من عندنا آية شاهدة ناطقة مثل عليهم أنا الليل وأطراف النهار إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. انظر إلى طريقة القرآن العظيم في تقرير نبوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات الثلاث من سورة العنكبوت. وقبل ذلك مهجورا غير مهجور. انظر الى الكون العريض. كل ما فيه من آية عظمة انما هي مستمدة من عظمة الله العظيم. وكل ما فيه من آية حكمة انما هي مستمدة من حكمة الله الحكيم. فهذا الكون الذي جعل الله رب العالمين فيه الفطرة نازلة امام النواظر مبصرة مبصرة بعينها وعينها مبصرة من كل ذي بصيرة يدله كل ذلك على ان من وراء ذلك وفوقه الله وحده لا شريك له. عندما تنظر في هذا الكون وكل ما فيه من ايات عظمة مستمدة من عظمة العظيم سبحانه وهو كل من كل وخضرة من بحر بل ادنى وربك من ذلك بما لا يقال. فعظمة الله العظيم التي ضمنها الله رب العالمين سبحانه في اسمه تعالى العظيم لا يحيط بدلالتها على الحقيقة الا الله رب العالمين وحده. كل ما ترى من آيات الجمال والجلال والكمال في هذا الكون بمسك مسود ودقيق الابداع يدلك على عظمة العظيم سبحانه. اذا كان العظيم سبحانه بهذه العظمة المتفردة يصطفي بشرا من البشر وينتقي واحدا من الناس فاي عظمة تتجلى متفجرة متفجرة من ثنايا من اختاره الله رب العالمين سفيرا بينه وبين الناس. وانما عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته وفي نبوته انما ينبغي ان تصرف الانظار الى هذا الملحظ منها بدءا انه مختار من قبل الله رب العالمين. والله عظمته لا حد لها وقدرته لا حدود لها ومشيئته مطلقة. ثم بعد ذلك يختار الله رب العالمين رجلا يصنعه على عينه ويصطفيه لنفسه ويقيمه سفيرا بينه وبين الناس من اجل ان يدل الناس على رب الناس ولكي يعيذ الناس لرب الناس من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه صفحة من صفحات العظمة في النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما صرف الناس عن التأمل في جلال الرسالة وفي عظمة الاصطفاء وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم مختار بعين العناية وعين الرعاية من بين الخلق قاصيهم ودانيهم من نبذاهم الى منتهاهم لكي يكون الرسول الخاتم حبيب رب العالمين وسخيره بينه وبين خلقه الى ان يرث الله الارض من عليه. وتأمل محكورا غير مأمور في حال هذه الرسالة التي انزلها الله رب العالمين على النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. انزلها كاملة مفصلة بكل مناحي الحياة في تربيتها وفي مجموعها من بدها الى منتهاها، متأملين في صفحة الكون وعارضين ذلك على صفحة الكتاب العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبلغ النبي ذلك قلته في 23 عاما. انه وحده صلى الله عليه وسلم الذي يسبر بين الخلق وبين ربهم سبحانه، تتنزل عليه التشريعات وينزل عليه من احكام الكتاب ما يريد الله رب العالمين للبشرية. منذ جاء النبي الى ان يرث الله الارض من عليها فيبين النبي ذلك صلى الله عليه وسلم، ثم لا يكتفي بالبيان النظري بل يطبق ذلك عمليا على نفسه، حتى ان ام المؤمنين عائشة رضوان الله عليه لم تجد في وصفه صلى الله عليه وسلم الا قولها: كان عمله دينه صلى الله عليه وسلم. فان اردت ان تعرف الاسلام فانظر عمله وشاهد اثره وتامل مليا في خبره صلى الله عليه وسلم، فهو الاسلام مطبقا وكان خلقه القران صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ان الله قد جمع الكمال الانساني كله فجعله في فرد واحد صلى الله عليه وسلم، ثم امر به امة تمتد طولا في سماك مؤرقة فيه الى ان يأذن الله بانقضاء الزمان وفناء الدنيا. اتحسب ان الاسلام يمكن ان تطبقه امة مسلمة في عصر من العصور كما انزله الله رب العالمين؟ لم يحدث ذلك في تمامه وكماله الا في منتصف الحقبة الاولى من نفعة النبي صلى الله عليه وسلم الى وفاته صلى الله عليه وسلم، فطبق الاسلام في مجموع الامة اتم واكمل تطبيق. ثم بعد ذلك اتى على لون من الوان الكمال، وان كان ناقصا عما كان عليه الحال مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الى انقضاء الخلافة الراشدة. ثم تأخذ الامة بعد من جمالات الاسلام ما تستطيعه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا الاسلام بجملته وتفاصيله الذي لا تستطيعه الامة في مجموعها استطاعه فرد واحد. فطبق الاسلام ذاته، وطبق النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام على ذاته صلى الله عليه وسلم فرد واحد يحمل تكاليف الله رب العالمين في الرسالة الخاتمة وحده صلى الله عليه وسلم بكمال البشرية في مجموعة، فهو مفرقا في مجموع الأمة يأخذ كل على حسبه. النبي صلى الله عليه وسلم له كمال الخلق الإنساني وله كمال البشري مجموعا فيه صلى الله عليه وسلم. واليوم غاية ما يستطيعه المستطيع أن يتأسى بحلم النبي صلى الله عليه وسلم في وجه من وجوه التأسي، ولا يستطيع حلم النبي كله. ومع ذلك لو استطاع إنسان اليوم أن يتأسى بجانب من جوانب الرسول صلى الله عليه وسلم في خلقه بجانب واحد، يأخذ منه ما استطاع ويفرغ في ابتدائه جهده. لو فعل رجل اليوم ذلك لوصفناه بالكمال وقلنا انه في منان لا ينال، وان دون الوصول اليه خرق القتال. والمسكين لم يستطع الا ان ياخذ متاسيا بجانب واحد مما استطاعه النبي كاملا صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الا ان انت العاده الذي يجعل النظر الى الشمس مشرقه ثم ضاحيه ثم آفله زائفه، الذي يجعل من هذه الآية العظيمة شيئا مكرورا لا تلتفت إليه العين ولا يتبلاه الخاطر ولا تقف عند خشوع خاشعة لله للجلال، إن ليس العادة منيرا في ظلمة الليل، جاعلني النهار منصورا في الليل في إشراقه، مبددا ظلمات ليل لجعله منيرا في أيام بيض في سواء الشمس وتمامه. إن آية عظيمة كهذه يجعلها إلف العادة من تكرار النظر وعدم الوقوف عندها متملين، يجعلها إلف العادة كلا شيء، كأنها لا وجود لها في الحياة. وإلف العادة هو وحده لا شيء غيره، والذي جعل من عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا لا يتوقف عنده الإنسان. وأما إذا ما خرج الإنسان من إلف عادته كافرة إثارة تقليده وجموده ناظرة الأشياء على حقيقتها بنور البصيرة وبنور العقل والعلم، إنه إن فعل ذلك علم أن العظيم سبحانه الذي لا حدود لعظمته إذا ما اختار من البشر إنسانا فلا بد أن يكون الإنسان عظيما جملة وتفصيلا. وإذا كان هذا الإنسان المصطفى والمجتبى هو خاتم رسل الله إلى الله إلى الناس الذي يجعل الله رب العالمين رسالته خاتمة الرسالات، فلا نبي بعده، وهو الحبيب المقرب عند الله رب العالمين. إذا علم الإنسان ذلك علم أي مقدار من العظمة انطوت عليه جوارح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا نظر الإنسان في أطراف هذا الكون المسيح وعلم كم فيه من آيات الكمال، ثم نظر في كمال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أن الكمال الإنساني قد جمع بجملته وبتفاصيله، فكان بين جنبي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يفرق بعده في مجموع الأمة. يصيب بعد ذلك من الناس من كمال النبي من يصيب ويحرم منه من حرم، فاللهم اجعل لنا من كماله نصيبا إنك على كل شيء قدير. هذا النبي الأمين الذي آتاه الله رب العالمين القرآن العظيم الآية الباهرة آية الآيات الذي هو أعظم من ناقة تموت، من ناقة الصالح، من آية الصالح تموت، والذي هو أعظم من عصا موسى، والذي هو أعظم من مائدة عيسى، بل من إحياء الموتى بإذن الله على يديه. هذا القرآن العظيم يعبر فوقه المشركون إلى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. فيرد النبي صلى الله عليه وسلم محددا وظيفته، قل انما الايات عند الله وانما انا نبي مضيء، فما كان لي ان اتي بايه من عند نفسي، انما انا بشر من البشر، غير اني بشر مجتبى، بشر مصطفى، بشر منتقى. واما فوق ذلك فليس لي من الامر شيء، الامر كله لله رب العالمين وحده. ثم يعذب الله رب العالمين من فعله. اولم يكفيه ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم مصبحين ومبكين بايات بينات، تحداهم الله رب العالمين بتلك الايات ان ياتوا بمثل اقصر صوره فيه، جعل الله رب العالمين متحدا به باقصر صوره فيه بل باقل ايه منه وليس فيه قليل، فعجز القوم اجمعون. ويعذب الله رب العالمين من فعلهم لانهم لا عقول لهم ولا حلوم لهم. يقول الله رب العالمين اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ثم يبين الله رب العالمين ان هذا الكتاب جعله الله رب العالمين رحمة للمؤمنين، لما جعل الله فيه من قواعد الرحمة امرا ونهيا ووعظا وقصة وذكرى اي موعظة للذين يصعبون بآيات الله رب العالمين. ثم تأتي الآية الباطلة، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يكفي ان الله رب العالمين الذي يعلم ما في السماوات والارض هو الذي يشهد لي باني رسول من عند الله رب العالمين. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض، الله رب العالمين الذي يعلم السر واخفى ويعلم ما تنطوي عليه، رب العالمين الذي يعلم ما في السماوات والارض، شهيد للنبي بالرسالة بما آتاه على يديه من الآيات المعجزات وما أجراه على يديه من الآيات البينات. وفوق ذلك كله هذا الكتاب العزيز. العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا جميعا في القرآن العظيم، إنك ولي ذلك وأنت على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سيقول صاحبي الذي خلقه بنفسي فكان ما هو بعض من دم، وخلقه بفكري فكان ما هو شيء في عقلي. يقول يا صاحبي لعلها تكون خطبة الوداع معروفة. فقلت يا صاح ألا إنها من غير تمن بليتها، وإنها لكذلك خطبة الوداع. يا صاح لا أجد لك ألا ومن أن أذكرة الإيمان بالله رب العالمين، فكن بالله مؤمنا حقا وعقل على الله حقا، فإن الخلق جميعا لا يغنون عنك من الله شيئا، والذي رفع السماوات بغير عمد وبسط الأرض فما يبلغ من منتهاها أمد، لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خجف يبقى لكان العقل قاضيا لأن يفضل الخجف الباقي على الذهب الثاني. فكيف والدنيا من خجف يفنى والآخرة من ذهب يبقى؟ أكون مؤمنا بالله حقا. ما أجد لك يا صاح أبلغ من أن أذكرك بعظمة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمثل ما سمعت من تفرده بالكمال الإنساني، ولو لم يكن فيه صلوات الله وسلامه عليه إلا أنه محل نظر باصطفاء من الله لكفى، فإن الله رب العالمين بما هو عليم قدير وبما هو حكيم خبير لا يصطفي من البشر الا من كان كاملا مستحقا للاصطفاء حقا، وذلك محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كن مؤمنا بالله حقا، عارفا بالله حقيقه وصدقا، مخلصا الربوبيه في التوحيد لله والالوهيه في التوحيد لله، عارفا عالما الأسماء والصفات حق العرفان والمعرفة، وإلا فما وحدت الله حقا ولا عرفت الله صدقا. وانظر في أقوال نبيك صلى الله عليه وسلم وأحبه، فتحب نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوالله إن بعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ليورث المرأة من الانفعاض ما تبقى آثاره على الشفتين وما تستقر مرارته في الحلوم والأفواه. معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرف نبيك، فإنك لن تحبه حتى تعرفه، ولن تعرفه حتى توحد الله رب العالمين حقا وصدقا. فإذا عرفت الله عرفت رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا أحببت الله رب العالمين أحببت نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه حبيب رب العالمين. وأنت إذا أحببت أحدا أحببت محبوبه لا محالة، وإلا كنت غير صادق في محبته، وكانت دعوة مدعاة بغير برهان قائم ولا دليل ماثل. أحب ربك وعرفه وتؤمن به ايمانا صادقا، واحب نبيا صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولا أجد لذلك وأنت صاحبي وأنت مني حيث أنت وأنت أخي الذي أحبه في الله رب العالمين، لا أجد لك لكي تصل إلى تلك الغاية أبلغ من أن تنظر في كتاب الله رب العالمين وتأمل لونا واحدا فيه من جوانب العظمة المتفردة القائمة المافلة في حفظ القرآن العظيم. انظر في القرآن معجزا حفظا، معجزا من حيث حفظه، فأول دلائل حفظه أن الله رب العالمين ذي القوى، أن الله رب العالمين ذي القوى والقدر. الله يحفظ كتابه عندما ينزل به الأمين على قلب الأمين صلى الله عليه وسلم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، فيتعجل التلاوة قلبه، فينزل الأمر من السماء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فهذا أول دلائل حفظه، حفظ الله رب العالمين لكتابه العظيم. ثم ينزل جبريل في كل عام في رمضان ليدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فلما شارف النهاية وأربى على الغاية ينزل عليه في رمضان في العام الذي قبض فيه مرتين ليدارسه القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم يتلو عليه آيات ربه تبارك وتعالى، فتعيها الصدور وتحفظها الدواتر الحية. ثم من بعد ذلك يعني أصحاب رضوان الله عليهم ضرورة جمع القرآن العظيم، فيجمع القرآن الجمع الأول في عهد أبي بكر، ثم يجمع الجمع الثاني لكي يكون على وجه واحد من أوجه الأحرف السبعة التي أنزل الله رب العالمين بها كتابه العظيم، تيسيرا على العرب الذين تخالفت لهجاتهم وتباينت لغاتهم، وهي تعود إلى اللغة العربية الأم، إلى اللغة المشتركة. فيجمع الصحابي الكريم عثمان بن عفان المصحف الإمام على حرف واحد بلغة قريش، ثم يعظم تلك المصاحف في الأنفاق، فهذا لون من ألوان الحفظ. ثم في عهد عبد الملك بن مروان يأتي نقص المصحف، ثم يأتي علامة العرب ونابغتهم الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمة الله عليه لكي يجعل لنا الشكل، ثم يدخل الشكل على ضبط المصحف العظيم. ثم يأتي من قبل ذلك في عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب أبو الأسود الدولي رضوان الله عليه ورحمته التابع الجليل ليقاعد لنا قواعد النحو، حتى إذا ما أعدمت الألسن وتبلبلت وعادت بعيدة عن فصاحة وسليقة العربية الأولى، وجد العرب المسلمون بعد حين، ووجد الأعاجم المسلمون الذين لا يعرفون في العربية حرفا، وجدوا من قوانين النحو والصرف ومما جمع علماء العربية في متونهم من لغة عربية شريفة ما يعلمون به علم الكتاب العزيز. ثم آية عظمى في حفظ القرآن العظيم أنك تجد الصبيان دون البلوغ يجمع الله رب العالمين لهم القرآن كله بين جوانحهم وهم لا يقدرونه قدره، إلا أن الله رب العالمين قد جرت مشيئته وقد سبق في علمه وقد جاءت قدرته لحفظ القرآن العظيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فأقبل على كتاب ربك لكي تحب الله رب العالمين وتؤمن بالله رب العالمين، ولا تكن مع القرآن كالأعجمي، لا تكن مع القرآن كالذي لا يفقه حرفا من لغة شريفة تتلى عليه في الأصباح والأمثال، ولو كان عارفا لها فاصها لحروفها لمست حنايا القرآن الذي يحيي الله رب العالمين به الموات، لمست موات قلبه فغدا يقظا لا فغدا يقظا يقظان، وابتعد عنه الوسن وخرج من حد الوسنان إلى حد اليقظان حقيقة وحكمة، وعلم من علم الله رب العالمين في الكتاب العزيز وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يفتح له مجالا من التأمل هذه مخلوقات الله رب العالمين. وفي نفسه ان في بين جنبيك يفتح لك مجالا من التامل والنظر في افاق لذه. اقسم من رفع السماء بلا عمد وبسط الارض فما يدرك من منتهاها امد انها لذه لا تعدلها في الحياه لذه. ولو علمها الملوك وابناء الملوك لقاتلوا عليها اهل المعرفه قتالا وجلادا بالسلوك. ولكن جرت إرادة الله رب العالمين وسبق في علمه أن الله رب العالمين أعلم حيث يجعل رسالته. فآمنوا بالله رب العالمين إيمانا صادقا واعرفوه لكي توحدوه ووحدوه لكي تحبوه ثم أحبوا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبعوه. ولا أرى لكم بابا تدخلون منه ولا أرى لكم منفذا تأخذون منه إلا القرآن العظيم. فتأملوا في الكتاب ولا يكن منكم نسيا منسيا بل عليكم أن تستعرضوه أنا الليل وأطراف النهار متأملين واقفين عند فواصله واقفين عند حدود آياته باحثين عن مكنون ما أودع الله فيه من الكنوز التي لا يعلمها إلا الله. يا أخوان هذه نصيحتي إليك وإن كانت مفرطة تكون ولا كذلك المواعظ فإن الموعظة ينبغي أن تكون مما يخف حمله ويغنو في القناء وفي النكاسة ثمنه لا كذلك المواعظ. وإنما حمل على طول العيد وقلة البلاغة وأستودعك الله رب العالمين. فأما أمر اللقاء فأمر في كهف الغيب لا يعلمه إلا الله وحده. وأما أمر اللقاء فأمر موكول إلى مشيئة الله رب العالمين. فأما أمر اللقاء فأمر لا يعلمه إلا الله رب العالمين. نصيحتي إليك أحب ربك وأعرف ربك ووحد ربك وأحب نبيك وأعرف نبيك وأعرف كتابه وأقبل على الآية الكبرى الذي إذا لم تأخذ منها بنصيب فاتك النصيب الأكبر وفاتك الكنز الأعظم. ثم عدت صفر اليدين قل يا صاحبي الى الله. وهذه نصيحتي اليك. واما انا الخاك من الدهر يوما فامر موقول الى رحمه الله. واما انا الخاك صحيحا سليم البدن استطيع ان انفذ سنه النبي في خطابته عندما كان يعلو فوقه ويشتد غضبه وتنتفق اوداجه ويحمر وجهه ويروح به المنبر ويجيه حتى نقول سيخر ساقطا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاما انا القاك صحيحا من بعد حياه اشبت على العتمة فامر موكول برحمه الله. فاللهم رحمتك فاللهم رحمتك فاللهم رحمتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وتوفنا وانت راض عنا برحمتك. اللهم انا نعوذ بك من فجاة نقمتك نعوذ بك من فجاة نقمتك نعوذ بك من فجاة نقمتك نعوذ بك من فجاة نقمتك نعوذ بك من زوال نعمتك نعوذ بك من زوال نعمتك أرجلنا من النساء، أرجلنا من النساء، نسألك قلبا خاشعا، قلبا خاشعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، ولسانا ذاكرا، وطرفا دامعا، نسألك عينا دامعة من خشيتك. اللهم ارزقنا البكاء من خشيتك، ارزقنا البكاء من خشيتك، ارزقنا البكاء من خشيتك، ارزقنا البكاء من خشيتك. اللهم احسن لنا الختام، احسن لنا الختام، احسن لنا الختام، احينا مفسدين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين، الحقنا بالصالحين. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. من احييته منا فاحييه مسلما، ومن توفيته منا فتوفه مؤمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. نعوذ بك ان يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك ان يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك ان يتخبطنا الشيطان عند الموت. اغفر لنا ما فرطنا في حظك يا الله، اغفر لنا ما فرطنا في جنبك يا الله، اغفر لنا ما فرطنا في جنبك يا الله، اغفر لنا ما اسلفنا من الاساءات يا رحمن، اغفر لنا ما اسلفنا من الاساءات يا رحمن، اغفر لنا ما مضى من الذنوب، ووفقنا فيما هواك، وتب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. كلنا عند سكرات الموت، الله حسبنا عند الممات، حسبنا الله عند الممات، حسبنا الله عند الممات، حسبنا الله عند الممات، حسبنا الله عند السؤال، حسبنا الله عند السؤال، حسبنا الله عند السؤال، حسبنا الله عند الميزان، حسبنا الله عند الميزان، حسبنا الله على الصراط، حسبنا الله على الصراط، حسبنا الله على الصراط. أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. من نكون وما نكون، ولكن عدنا بحوله وعدنا بقوله، فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. عاملنا بما انت اهله، ولا تعاملنا بما نحن اهله، انت اهل التقوى والمغفرة، ونحن اهل الذنوب والمعاصي، نحن اهل الذنوب والمعاصي. اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. تب علينا لنتوب، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت. ارزقنا الثبات عند الممات، ارزقنا الثبات عند الممات، ارزقنا الثبات عند الممات، ارزقنا الثبات عند الممات. احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وانت الرجاء، لا نهلك وانت الرجاء، لا نهلك وانت الرجاء. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. خلصنا من النفاق، خلصنا من الرياء، طهرنا من النفاق، وطهرنا من الرياء، طهرنا من الرياء، طهرنا من الرياء، طهرنا من الرياء. طهر قلوبنا من النفاق، وجوارحنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، واستر عورات المسلمين والمسلمات، وآمن روعات المسلمين والمسلمات. اللهم فك كرب المكروبين، فك كرب المكروبين، فك كرب المكروبين، واقض ديون المدينين، واقض